أيها المسلمون، النظر في تاريخ النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته مع أصحابه وسيرته مع الوافدين عليه، وكونه عليه الصلاة والسلام رسول رب العالمين المبين عن الله والذي يفد عليه الناس يسألونه ويستفسرون عن أحوال دينهم، فإن لم يكونوا مسلمين سألوا عن الإسلام. وكان عليه الصلاة والسلام كواحد من أصحابه يجلس في وسطهم ويأكل في قصعتهم وينبسط إليه أصحابه مع بقاء المهابة والتوقير، ولكن تواضعه عليه الصلاة والسلام خلق عظيم، فلقد جمله ربه بعظيم الأخلاق وكريم الخصال وجميل النعوت، فجعله في أعلى درجات الخلق حتى قال عنه ربنا عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن جملة ما كان يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يتصرف تصرفا ويحكم حكما ويقضي قضاء نبويا مسددا بوحي، فتصرفاته وأفعاله مسددة من الله، لا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما أمره الله به وإلا ما سدده به من وحي والشريعة. أمره الله بالحكم وسدده، أمره أن يحكم بين الناس بالعدل وسدده سبحانه وتعالى. وقد ثبت عند البخاري في صحيحه رواية تروي أن ذهيبة بعض الذهب أرسله علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، أرسل إليه ذهيبة كما تقول رواية البخاري، أرسلها إليه في أديم مقروض، الأديم هو الجلد الذي دبغ بالقرض في الجلد في وعاء لها، أرسل ذهبا، وأن هذا الذهب لما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قسمه بين أربعة من الناس، أعطى عيينة بن بدر وهو عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس وزيدا الخير، ويسمى زيد الخير، ولعل الرابع هو عامر بن الطفيل. هؤلاء أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الذهب، قسمه بينهم، وكان من منهجه ما أمر الله به من تأليف الناس على الإسلام. وهؤلاء أكثرهم أسلم حديثا، فكان يؤلفهم على الإسلام، وقد أذن الله في إعطاء الزكاة للمؤلفة قلوبهم، فهو أعطاه وقسم بينهم المال. فقال رجل من الحاضرين أو من أصحابه: كنا نحن أحق بها من هؤلاء، أننا نحن الحاضرين أحق بهذه القسمة وأحق بهذا الذهب من هؤلاء الأربعة الذين أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام الذهب الآتي من اليمن، قسمه بينهم الأربعة، قالوا نحن أحق بهؤلاء الأربعة. فاعترضوا على قسمة النبي، واعترضوا على قضاء النبي، واعترضوا على حكم النبي. ومن هنا يدخل الداخل على بني آدم، من هنا تتعكر على الإنسان طريقه وتختلف عليه سبله، ويحصل له غلو ولا يدرك حقيقة الأمور. فإن الذي قسم رسول الله أعدل البشر هو النبي عليه الصلاة والسلام، لم تلد أنثى أعدل من محمد صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الأصحاب وبعض الحاضرين: نحن والله أحق، أو كنا أحق بها، أي بالذهب، من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباح مساء، يأتيني خبر السماء صباح ومساء. لا يأتمنون رسول الله الذي يوحى إليه، كيف يأتمنونه في الوحي الذي أوحاه ربه إليه وسمعوا منه أركان الإسلام ودعائم الإيمان وأحكام الشرائع، قبلوها عن النبي ولا يقبلون منه حكما في ذهب قسمه بين أربعة من الناس؟ يا لها من نظرة سقيمة، ومن منهجية بغيضة، ومن طريقة غير مقبولة، ومن فكر غير صحيح، ومن نظرة معوجة. يا لها من نظرة فارغة من العلم، وحكم لا يسعفه علم ولا فضل ولا خلق، أن يحكم على النبي أنه أعطى الأدنى وترك الأحق، أنه أعطى من لا يستحق وترك من يستحق. وهذا ضرب من الاتهام لهذا النبي الكريم، أنه لا يقسم بحق، وأنه يعطي من لا يستحق ويترك من يستحق. فاعترضوا على حكم النبي، وبلغ الأمر النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال الراوي للحديث وهو أبو سعيد الخدري: فقام رجل بعد هذا كله، قام رجل غائر العينين، عيني دخلي غائرين، غائر العينين، ناتم الوشنتين، عيني دخلي وجهه احنا كديرو خارجين، يصفه كما هو، غائر العين، ناتم او مشرف الوجنتين، ناتم الوجنتين، ناشزة الجبهة، جبهته ناشزة كأنها ليست في كمال خلقها، كث اللحية، محلوق الرأس، رأسه محلوق، مشمر الإزار، هذاك الإزار اللي لابس مشمر وجامع رابطه مزيان، هذه هيئته، وصفه بالأوصاف التي فيه. من وصفه؟ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. لم يفت الصحابية أن يصف المعترض على النبي عليه الصلاة والسلام. قام رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناشز الجبهة، محلوق الرأس، مشمر الإزار، هذه أوصافه. فقال: يا رسول الله اتق الله. لا إله إلا الله. يقول هذا الرجل الموصوف لنبي الإسلام: يا رسول الله اتق الله، ولا يقول أحد لرسول الله اتق الله إلا ربه الذي قال له يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي اتق الله، يقولها رب الجلال والإكرام لنبي الإسلام. أما البشر فلم تلد أنثى أحدا يجرؤ على أن يقول لرسول الإسلام اتق الله، فإنه أرحم البشر وأحسن البشر وأكمل البشر صلى الله عليه وسلم. فقال له رجل موصوف بتلك الأوصاف، محلوق الرأس، حليق الرأس، يا رسول الله اتق الله. فقال عليه الصلاة والسلام مدافعا عن الحق ومدافعا عن مقام النبوة بعيدا عن الدفاع عن مقامه أو عن بشريته أو عن شخصه، وإنما يدافع عن مقام النبوة، فإن القائل هجر على مقام النبوة، إنه يخاطب نبيا يتواطى عليه، يتواطى على نبي من أنبياء الله. فقال عليه الصلاة والسلام منافحا عن مقام النبوة: ويلك، من يعدل إن لم أعدل أنا. في بعض الألفاظ ويلك أو ويحك، لم تعدل أنثى أو لم تلد أنثى أعدل مني. فدافع عن مقام النبوة عليه الصلاة والسلام: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ لا يوجد أحد أحق بتقوى الله أكثر من هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فدافع عن مقام النبوة ورد على هذا الرجل الذي تواقف على مقام النبوة، وبدت فيه بذرة منحرفة وطريقة سقيمة ومنهجا متشددا مبنيا على الجهل والجرأة والتواقف، لأن المتعلم لا يتجرأ ولا يتواقع ويعرف حدوده لا يتجاوزها المتعلم المتربي المتأدب بآداب الشرع، لا يتجاوز حدوده. وهذا رجل تجاوز حدوده ونسي أنه أمام رسول الله وأمام المبعوث رحمة للعالمين وأمام وتفشل ريحهم أن محمدا يقتل أصحابه. فسوف يمتلك عليه من حوله وسوف يضعف المسلمون. فقال عليه الصلاه والسلام في روايه البخاري: ويلك، اولست احق من يتقي الله على وجه الارض؟ قال خالد: الا اضرب عنقه يا رسول الله؟ قال: لا، لعله ان يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وان صلاته موجوده ولكن قلبه ليس فيه صلاه وليس فيه مقومات الصلاه والارتداء بأحكام الصلاة، وأن تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر. كم من يصلي ليس في قلبه شيء من الصلاة، وإنما يقول ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المشرع الحكيم عليه الصلاة والسلام قال: إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس، إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس. ثم نظر إليهم وقال: إني لم أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم، لم أؤمر أن أدخل في قلوب الناس، فذاك أمر باطني وبواطن الناس إلى الله، فلست مسؤولا إلا على الظاهر، فإني أحكم بما يكون في الظاهر، وأما السرائر وبواطن الخلق فهي إلى الله عز وجل. ثم قال ثم نظر إليه وهو مكف، أي الرجل الذي قال الكلام، وقال: يا رسول الله اعدل. لما سمع الكلام قفى، أي أنه صار. فنظر إليه النبي، إلى ذاك الرجل صاحب العينين الغائرين والوجنتين المشرفتين والجبهة الناشزة والرأس المحلوق، نظر إليه فقال: يخرج من ضرد الضئر، هو الأصل والنسب، يخرج من ضرد هذا قوم يتلون كتاب الله رتبا، يخرج من ضرد هذا قوم يتلون كتاب الله رتبا، أي أنهم يقرؤون القرآن، والقرآن رتب في ألسنتهم ويحافظون على قراءة القرآن، ولكن القرآن لا يجاوز حناجرهم. يخرج من ضد هذا قوم يقرؤون القرآن رتبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود أو قتل عاد، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. هذه رواية البخاري في المغازي بلفظها، تلوتها عليكم كما هي في صحيح البخاري. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم اجعلنا يدنا في من خلقك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه قصة تاريخية صحيحة ومشهد مصور لحلو النبي على قومه وعلى المسلمين وعلى من يفرض عليه، وأن هذه القصة نستنبط منها دروسا. أول درس نستنبط منه أنه يجب على المسلم أن لا يتسرع في في إبطال الأحكام التي لا يعرف مغزاها ولا معناها. فإن لم تكن عارفا بحكم من أحكام الأنبياء أو من أحكام العلماء ومن أحكام القضاة، وجب عليك أن لا تتسرع في الإنكار والإبطال والتشنيع على من صدر منه الحكم. فلعله حكم بحكم صحيح أنت لا تدري معنى هذا الحكم، واعتراضه دليل على عدم علمك. فمن غاب علمه كثر اعتراضه، ومن حضر علمه قل اعتراضه. فإنما كثرة الاعتراض ناشئة عن الجهل، فمن كثر جهله قوي اعتراضه، ومن كثر علمه قل اعتراضه ولعله انعدم اعتراضه. فالعالم والمتعلم والمدرك للأمور لا يتسرع في الإنكار ولا الإبطال ولا الاعتراض، وإنما يبقى مغتنما لنفسه ساكتا يدرس الأمور التي تحت نظره. الدرس الثاني أن أسباب الانحراف في منهج التدين راجعة إلى الجهل والتشدد وعدم إدراك حقائق الأمور. فهذا رجل يعترض أو جماعة اعترضوا على فعل النبي ونسوا وجهلوا أن النبي مسدد بوحي، وأن النبي خير العادلين من البشر وأحسن العادلين من البشر، وأن النبي لا توجد في نفسه هوى ولا محاباة ولا مداهنة ولا تقديم القريب على البعيد. لا يوجد في أخلاق الأنبياء الحلف عن الحق. لما غاب هذا الأصل عن هذا المدعي أنكر على النبي. فلماذا أنكر على النبي؟ لأن المنكر على النبي جاهل بحقيقة مقامه هو، أو ناس ذاهب عن حقيقة مقام النبوة، ولذلك أنكر على النبي. الدرس الثالث أن الصلاة عظيمة عند الله، وأن الله عز وجل بسبب الصلاة ترفع سيوفه ويكف عن دماء بسبب صلاتهم. ألم تر إلى خالد بن الوليد لما قال ألا أضرب عنقه يا رسول الله؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. فجعل صلاته مانعة من قتله، وهو شرير وقح متطاول على مقام النبوة. فعفى عنه النبي وتجاوز عنه النبي بسبب صلاته. فالصلاة عاصمة، الصلاة مانعة من أن يكون أحدهم أخطأ خطأ فتكون الصلاة شافعة له ومانعة من قتله، مانعة من عقوبته. ولما قال خالد، وهو الدرس الرابع، لما قال يا رسول الله كم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال النبي مشرعا مؤدبا معلما عليه الصلاة والسلام: إني لم أؤمر أن أنقب على قلوب الناس، أو أنقب قلوب الناس، أو أنقب بواطنهم، أو أشق بواطنهم. فإن البواطن لله والسرائر لله، والله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإلى الله بواطن الناس وليست إلى البشر، حتى للأنبياء ليس لهم ذلك، وإنما لهم أن يحكموا على الظاهر. ومن ثم وجب عليك أن تحكم على ظواهر الخلق. فإذا رأيت الرجل يعتاد المسجد فتلك علامة الإيمان، وإذا رأيت الرجل على خير ودين فتلك علامة خيرة. ولا تلفت إلى القلوب، لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا خالق القلوب والعالم بما يوجد في القلوب. فالبشر لا يعلمون ما في القلوب. وانظر إلى كلام النبي، وهو الدرس الخامس أو السادس، لما قال والرجل قد ولى وانصرف، قال سيخرج من ضيعتي أي من نسلي قوم يقرؤون القرآن رطبا. وبيان ذلك أن قارئ القرآن قد يزل، وأن قراءة القرآن ليست كافية وحدها، وأن المعرفة بالقرآن ليست كافية وحدها، حتى يكون صاحب القرآن يعلم ما في القرآن من الهدى، ويأتمر بما فيه من الأوامر، وينزجر بما فيه من الزواجر، ويترسل القرآن في حياته. هذا الذي ينتفع بالقرآن. أما هؤلاء فإنهم يقرؤون القرآن رطبا طريا غضا، ومع ذلك فإنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وتوعدهم عليه الصلاة والسلام إن أدركهم ليقتلنهم قتل عاد وثمود، أو قتل ثمود ليقتلنهم كما قتلت عاد وثمود. هددهم. قال أهل العلم لم يكونوا موجودين بشوكة وقوة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بدت بذرتهم وبدت أصولهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم مصالح السوء، وأن يجعلنا هداة المهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وتبع أمرك يا رب العالمين. اللهم اجعل عهدك خاضعا لعزك وجلالك أمير المؤمنين محمد السادس. اللهم انصر مصر وتعز به الدين وتحمي به بلدة المسلمين. اللهم ارجع بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا رخاء وسلما إليه المسلمين، واحفظه اللهم في ولي عهده. اللهم انا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.